وبعد سنين طائلة أخذت أوسوس ألا تكون هذه الشربة قد أثرت عليها وماتت بسببها، فهل علي ذنب وهل علي كفارة؟ دع عنك هذه الوساوس، هذه من الشيطان. ما دامت الشربة في مصلحتها وقد تصبت لك ووصفها من له خبرة بهذه المسائل، فهذه شربة أنت فيها محسن ولا شيء عليك ولا حرج عليك وأنت مأجور. ودع عنك وساوس الشيطان التي يأتي بها إلى الناس، فلا حرج عليك ولا إثم عليك وأنت محسن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، جزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.